جيد. في مسألة الذكر والأنثى وتناولهما في القرآن الكريم ربما تثير حفيظة البعض على البعض الآخر، وليس الذكر كالأنثى، فهل تقديم الذكر هنا له دلالة معينة وأن بالفعل الذكر أفضل من الأنثى فعلا؟ هو ما قال أفضل أو قال شيء، قال ليس الذكر كالأنثى. طيب هو يعني أيضا لو نضعها في سياق، قد إني وضعته أنثى يعني كتعزى ولد. عزى ولد لماذا؟ لأن نذرت لك ما يعني في الولد بطن. أفضل وأحسن؟ لا مو هذا هو السؤال. قالت إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل منها. المحرر لا يكون إلا ذكر يقوم بخدمة بيت المقدس والسدانة. ومعنى محرر ماذا؟ يعني يقوم في خدمة وسدانة بيت المقدس. هذه وظيفة؟ هذه وظيفة، يعني هي كانت تريد أن تنجب ولدا لوظيفة معينة ليست يعني جنس، حتى تقول ليس الذكر كالأنثى. تمام. إذن هي لوظيفة. تمام. هذه الوظيفة لا تكون للإناث أصلا وقتها طبعا. نعم. الذي يقوم بالسدانة بيت والخدمة هذا في هذا الموضع ذكر. تمام. ولذلك لما نذرت لك ما في بطني محرر ماذا كانت تتوقع؟ ذكر. ماذا كانت تريد؟ ذكر. لا يمكن أن تريد أنثى في هذا صح. الموضع. زين وضعتها أنثى. قالت ربي إني وضعتها أنثى. والله أعلم. وليس الذكر. كلمة ما كلمتها كلمة أم ستنا مريم. نعم. هي التي قالت وليس الذكر كالأنثى. نعم. في الغالب هم ليقسموا محتمل أن تكون اعتراض يعني قالها رب العالمين ليس الذكر كالأنثى، لأن ليس الذكر التي يعني تمنته كالأنثى التي للقيام بمهمة معينة سدانة المسجد. نعم. هي تمنت هذا الأمر حتى تخدم بيت المسجد بيت المقدس. فليس الذكر الذي تمنته جاء ذكر كالأنثى التي وضعت بهذا المسألة. الله جميل. نعم. هذا الفهم. ليس الذكر الذي تمنته كالأنثى التي وضعتها. يعني ليست هنا مسألة مفاضلة ولا شيء. نعم. سليم. لسنا في موقف أن هذا أفضل من لا ما هو المرأة. حتى تقديم الذكر في حد ذاته يعني. ما هذا هو الموضع هكذا. طب تقول وليست الأنثى كالذكر. هو هي تمنت الذكر وكانت تتوقع. هي قدمته لاهتمامها هي به. هو هو المرجو والمأمول نعم. وإلا إذا أريد يعني إحنا نأخذها ما أخذ آخر نقول لا يمكن الأنثى معناها أفضل من الذكر. لا كده هضطر أخذ فاصل. لماذا؟ لماذا؟ لأنه إحنا عدة حتى قال وللذكر مثل وللذكر. لا لا هو سواء يعني فقط للمحاج وللرجال عليهن درجة للمحاج أنا دا أقول فقط. للمحاج فقط للمعترض. أحسنت. مثل ماذا حتى أتعلم؟ لما يعني هو الأنثى هي مشبه به الكاف في التشبيه. صحيح. فالمشبه دون المشبه به. الله. يعني مثل الرجل مثل الرجل كالأسد. إذا الأسد أقوى صح أقوى. وهذا في الأصل يعني. صح. هي صح. كلبة ترى. وليس الذكر كالأنثى. يعني لا تأخذ يعني المحاجة لكن السياق هكذا يعني. علمت النساء شيئا يا دكتور. يعني. طب أعطيني شيئا الآن لكي نتفوق به يا دكتور. يعني أعطيني شيء للمحجة أيضا. قوامون. قوامون صحيح. قوامون صحيح. لكن استخدام القرآن وتزوجه بين الذكر وبين الرجل حسب السياق. حسب السياق. اسمح لي أخذ فاصل.